بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 92 بعد 600 من دروس جامع المسائل. وقد أخذنا في الدرس الماضي شرح قول الله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. بقي هناك قول آخر لأهل العلم في هذه الآية ذكره السعدي رحمه الله في تفسيره، قال: معنى ذلك أن كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث وموافق له ومقترن به ومشاكل له، وكل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب وموافق له ومقترن به ومشاكل له. قال: هذه كلمة عامة وحصر لا يخرج منه شيء. من أعظم مفرداته أن الأنبياء خصوصا أولي العزم، وخصوصا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق، لا يناسبهم إلا كل طيب. ما معنى كلام السعدي؟ معناه أن الطيب من الرجال أو النساء الذي هو طيب لا يناسبه إلا الطيب، لا يناسبه ولا يليق به إلا الطيب. فعندما يكون مثلا رجلا له سمعة في المجتمع طيبة ورجل مشهور بالطيب، لو تكلم بكلمة خبيثة تؤخذ عليه ويقولون: هذا لا يليق بك، هذا لا يليق بك وأنت رجل طيب وتقول هذه الكلمة. لو أنه ذكر كلمة خبيثة أو لا تليق، يقولون: لا يليق بك أنت وبمقامك إلا يعني الطيب من الأقوال. ولو فعل هذا الطيب، لو فعل فعلة يعني خبيثة، فإنه ينتقد ويقولون: هذا لا يليق بك ولا يليق بمقامك، فإنك لا يليق بمقامك إلا الفعل الطيب. ولو كان هناك أيضا رجل طيب وتزوج بامرأة وهي هذه المرأة غير طيبة، لانتقد وقالوا له: أنت رجل طيب ولا يليق بك إلا الطيب. فهذا معنى عام ذكره السعدي، وهو معنى قوي، أنه الطيبات للطيبين، يعني الطيبات من الأقوال من الأفعال من النساء تليق بالطيبين، تليق بالطيبين. وهكذا الخبيثات، الخبيث من الرجال لا يليق به ولا يناسبه ولا يشاكله إلا الخبيث من الأفعال والخبيث من الأقوال والخبيث من الزوجات. فهذا معنى يعني مهم. ويكون خلاصته أن عائشة رضي الله عنها طيبة، طيبة، فلا يليق بها إلا الطيب من الأقوال والأفعال، لا يليق بها إلا الطيب من الأقوال والأفعال. فالذي يقدح في عائشة وهي طيبة إنما يقصد بهذا القدح في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها طيبة لا يليق بها إلا الطيب من الرجال، لا يليق بها إلا الطيب من الأفعال والطيب من الأقوال. وعائشة رضي الله عنها هي كانت الصديقة بنت الصديق، وأفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم هي وخديجة، وأطيبهن وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل النساء، من أحب الرجال، من أحب النساء إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. ولم ينزل الوحي وهو والنبي صلى الله عليه وسلم في لحاف زوجة غيرها، وهذا فيه دليل على فضل عائشة رضي الله عنها، كما قال عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فلها مناقب عظيمة، يعني زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت من العالمات، بل هي أعلم النساء، أعلم النساء على الإطلاق، ونقلت علما غزيرا للأمة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وأحواله مع نسائه، علما غزيرا، فهي من المكثرين في رواية الأثر التي روت فوق 1000 حديث رضي الله عنها. وسورة تنزل بتبرئتها، ويا عجبا ممن ما زال يعني يذكر هذه الفتنة وهذا الإفك وما زال يذكر كلام النفاق وكلام المنافقين وكلام عبد الله بن أبي بن سلول في هذا الزمن. يا عجبا، وليس العجب منه، فإنه قد أعمى الله بصيرته من يقول هذا الكلام، قد أعمى الله بصيرته، ولكن العجب ممن يصدق. إذا سمع بعض الناس الآن يعني أصبح مخذولا حتى في سماعه، يسمع من هؤلاء الذين يتهمون عائشة ويتهمونها بما برأها الله به، وما زال يناقش في هذا، وتأتيه الشكوك ويقول كيف، وربما أن عائشة، وربما ألم تعلم أن الطعن في عائشة بما برأها الله منه من نواقض الإسلام؟ أما تعلم أن هذا من نواقض الإسلام؟ لأنك كذبت الوحي، والله قد أنزل براءتها من فوق سبع سماوات. قال الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يعني خير لكم، اكتشف المنافقون. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الله يقول لهم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لماذا عندما سمعتم الكلام ما تظنون بعائشة وبصفوان خيرا، وتظنون بالمؤمن خيرا، وتقولون هذا إفك مبين؟ هذا هو الذي ينبغي علينا وندندن به دائما، نقول أن الصحابة عند حسن الظن، ليس الصحابة عند سوء الظن، ونحاول أننا نذكر يعني الأشياء التي تطعن فيهم، الصحابة عند حسن الظن. ثم يقول الله: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ما أتوا بشهداء فأولئك يعني هم كذبة عند الله سبحانه وتعالى. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله. هذا عتاب لمن خاض في هذا الإفك، من يعني من الناس الذين خاضوا وليسوا مع المنافقين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ثم يردفها الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آيات كثيرة برأ الله بها عائشة رضي الله عنها. وعجبا كما ذكرت لكم، بعض الناس ما زال يسمع من أولئك الذين يشككون في زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي براءتها، ويشككون، يخالفون عصمة الأنبياء، ويخالفون القرآن، ويطعنون في القرآن، ويطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر بالإجماع، كفر بالإجماع. فإياك يا أخي أن تكون ممن يصغي سمعه لجميع من يبث هذه الشبهات. إياك أن تتشكك في دينك. أتريد أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأن تتهم عرض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله لو قيل في عرض واحد من هؤلاء الذين يطعنون في عائشة، لو قيل له أمك زانية لأقام الدنيا ولم يقعدها، لو يقال له هكذا، لو يقال له ويثار على أمه أنها زانية لأقام الدنيا ولم يقعدها. أما إذا كانت على أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم الكريم، بعضهم لا يهتز له شعره ولا يتحرك، وكأن الأمر يعني مسألة مطروحة للنقاش، مسألة مطروحة للنقاش. تعالى الله، ويعني ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم. فانتبهوا يا أيها الإخوة، ننتبه جميعا ممن يبث هذه الشبهات، يبثها بين المسلمين. لا تصغي سمعك لمثل هؤلاء المشبهين الذين يريدونك أن تطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلقى الله وليس لك في الإسلام نصيب. والله من طعن في عائشة بما برأها الله منه ويقول أنها زانية بعد أن برأها الله، أنه يخرج من الإسلام وليس له في الإسلام من نصيب. فليربأ على نفسه، ولن يضر عائشة ولن يضر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يضر نفسه. هذه ذكرناها في آخر هذا الدرس حتى يحذر الإنسان من هؤلاء أصحاب الشبهات، فإنهم لن ينتهوا ولن يكون لهم آخر إلا أن يشاء الله. ما يزال المشككون ولا المغرضون ما يزالون بهذا الدين وبالصحابة وبالطعن في الصحيحين دائما وأبدا، لكن لا تصغي بالك ولا تصغي قلبك لمثل هؤلاء الذين يشككون. فتكون خلاصة هذه الآية، نلخصها في آخر هذا الدرس، أن قوله الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، إن قلنا أن الخبيثات هنا هي الأقوال فلا إشكال، فالخبيثات من الأقوال للخبيثين من الرجال، والخبيثات من النساء لهن الخبيث، والخبيثات من النساء لهن الخبيث من القول، فهنا لا إشكال في هذا إذا قلنا أنه القول. والقول الثاني إن قلنا أن الخبث بمعنى الفاحشة فكذلك لا إشكال، فإن نساء الأنبياء معصومات من الفواحش الذي هي الزنا، ولم تخن امرأة نبي قط زوجته في عرضها، وإنما كانت خيانة زوجة نوح وزوجة لوط في الدين، في الدين كانتا كافرتين تظهران الإسلام وتبطنان النفاق الاعتقادي، فهما منافقتان اعتقاديتان. وهناك قول آخر أن هذه الآية خرجت على الغالب، وأن الغالب أن الخبيثات تكون مع الخبيثين من الرجال، هذا في الغالب، وقد يبتلي الله بعض النساء الصالحات برجل فاسد، وقد يبتلي الله بعض الرجال الصالحين بامرأة فاسدة، بلاء من الله وحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. والقول الثالث أن كل طيب من الرجال لا يليق به إلا ولا يناسبه ولا يشاكله إلا الطيبات من النساء والطيبات من الأقوال والطيبات من الأفعال، هذا الذي يناسبه ويوافقه. والخبيث من الرجال لا يوافقه ولا يلائمه ولا يشاكله إلا من هي مثله من النساء من الأقوال ومن الأفعال. هذا ما تيسر ذكره في هذه الآية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، وأن يلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، غلا لا يجعل في قلوبنا غلا لهؤلاء الصحابة الذين ضحوا بأنفسهم واختارهم الله لصحبة نبيه. نسأل الله أن يحشرنا مع صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع رسوله ومع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وذروة الصالحين بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.